سمعت يقول السائلة: ماذا تفعل المرأة إذا أتتها العادة الشهرية وهي قبل الميقات، هل تحرم أم لا؟ إذا جاءت العادة تحرم من الميقات ولا بأس. أحرمت أم زوجة الشجر رضي الله عنها وهي النفاس من الميقات، لكن لا تطوف حتى تبقى في بيتها في شقتها، فإذا طهرت اغتسلت وذهبت وطافت الساعة والحمد لله. أما الإحرام لا بأس، تحرم يا حائض أو نفاسها لا حرج، تلبي مع الناس تذكر الله تلبي، لكن لا تصلي ولا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت وعافت صلت والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.